بسم الله الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الحليم صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم علمنا بما ينفعنا انفعنا بما علمتنا وزدنا من كرمك علما يا كريم. توقفنا في اللقاء السابق عند نهاية الأدلة التي ساقها القاضي نصر الدين البيضاوي على ما ذهب إليه أو على صحة مذهب الجمهور، وتوقفنا عند بداية أدلة أبي الحسين البصري على ما ذهب إليه من أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلا بشرط وجود بيان إجمالي مقترن بالنزول، وهو قول القاضي نصر الدين البيضاوي رضي الله تعالى عنه. قيل تأخير البيان إغواء، قلنا كذلك ما يوجب الظنون الكاذبة. قيل كالخطاب بلغة لا تفهم، قلنا هذا يفيد غرضا إجماليا بخلاف الأول. الإمام القاضي نصر الدين البيضاوي لما حكى هذا الكلام قال لنا ألا قيل تأخير البيان إغواء. ألا خذ بالك والله أبو الحسين البصري يقول بأن ما له ظاهر يعمل به، والمراد من الخطاب فيه يكون غير هذا الظاهر. لما أؤخر البيان الإجمالي عن وقت الخطاب فده معناها إن أنا أغوي هذا السامع. ليه أغوي هذا السامع؟ قالك والله شوف، لو كان المراد هو المعنى الباطن مش المعنى الظاهر، وتركت الإنسان ده المكلف ده من أن أبين له إن المعنى الظاهر غير مراد، فده معناه أن أنا أكلفه بالمحال، إن أنا أكلفه بمعرفة معنى باطن من غير ما أقول له إن المراد هو الباطن. وإذا كان المراد من المعنى أو من مراد من الخطاب فيما له ظاهر وغير ظاهر هو المعنى الظاهر المتبادر، ويت أنا قلت له إنه هذا خطاب مجمل وهذا المعنى له ظاهر وغير ظاهر، فأنا أوقعته في الجهل لأنه هو مش هيعمل لحد بيجيله الإيه البيان. يبقى لابد من وجود بيان إجمالي يقول له خذ بالك المعنى الظاهر غير مراد، أو أن المعنى الظاهر هو المراد. جميل. طيب، هنا رد عليه الإمام الإسلامي رضي الله تعالى عنه بكلام، ثم استدل الإمام أبو الحسين البصري بكلام ورد عليه أيضا بكلام نقرأه إن شاء الله سريعا. قيل قوله قيل تأخير البيان إغواء، هذه حجة أبي الحسين البصري على اشتراط البيان الإجمالي فيما له ظاهر كما قاله في المقصود، وتقريره تقرير هذا الدليل إيه؟ أن الشارع إذا خاطبنا بذلك فإن لم يقصد إفهام المعنى كان عبثا. لو لم يرد الله سبحانه وتعالى من خطابنا بالأمر إفهاماً للمعنى وأنه يريد منا أن نفعل شيئاً معيناً كان هذا عبثاً بلا شك، والعبث من الله سبحانه وتعالى والعبث محال على الله سبحانه وتعالى. جميل؟ كان عبثاً وهو نقص، يعني هذا يستلزم ثبوت النقص لله سبحانه وتعالى وهو محال. طيب، وإن كان قصد إفهامه، يعني إذا أراد الله سبحانه وتعالى من خطابنا بقوله افعل أن يفهمنا أن نفعل شيئا معينا، فإما أن يكون هذا المعنى المراد فيما له ظاهر وباطن أن يكون المراد هو الباطن، وإما أن يكون المراد له الظاهر. طيب، فإن كان وإن قصده إذا قصد الإفهام، فإن كان هو المعنى الباطن يعني يريد منا أن نفهم المعنى الباطن كان هذا تكليفا بما لا يطاق، هنفهم الباطن من إيه؟ وإن كان المراد للإفهام وإن كان أي المراد للإفهام مراد إفهامه هو المعنى الظاهر كان إغواء أي إضلالا كما قاله الجوهري. الجوهري يقول إن كلمة إغواء معناها الإضلال، ويقع في كثير من النسخ نسخ المنهاج إغراء بالدال، يعني يكون إغراء للسمع بأن يعتقد غير المراد أي حاملا له عليه وإيقاعه في الجهل. يعني لو كان المراد من الإفهام هو المعنى الظاهري وقلنا له وسبناه كده من غير بيان إنه الباطن غير مراد، ممكن يعمل غير الظاهر بحجة إنه في أوامر يكون لها ظاهر وباطن فيعمل بالباطن، وممكن يكون المراد به الباطن وله ظاهر والمكلف ما يعرفش إيه الباطن فيكون تكليفا بما لا يطاق، فلا بد إذن في هذه الحالة من وجود بيان يبين المراد ظاهر أو باطن. طيب، وقرره في المحصول بتقرير الراء إغراء يعني، وفي الحاصل بتقرير الواو. وكلام المصنف اللي هو القاضي نصر الدين البيضاوي أنه دليل يقتضي أنه دليل للمانع مطلقا، وليس كذلك. الإمام الإسلام رضي الله عنه يريد أن يقول لك إنه هذا الدليل، الإمام البيضاوي رضي الله عنه لما أتى به قال أتى به في صيغة قيل، ما قال لكش قال أبو الحسين. وكلمة قيل إذا تركت هكذا مطلقا توهم أن هذا دليل المعتزلة الذين يقولون بأنه يمتنع تأخير البيان عن وقت الخطاب إلا في النسخ، ودليل أبو الحسين البصري. جميل. يبقى إذن هذا الكلام إذا فهمته فلا، الكلام ده غير صحيح، ده دليل أبو الحسين البصري، تمام، يقتضي أنه دليل المانع مطلقا وليس كذلك. فإن المشترك ليس فيه إيقاع في الجهل، المشترك ليس فيه إيقاع في الجهل. إزاي المشترك؟ ربنا سبحانه وتعالى إذا أمرك بأمر وهذا الأمر من قبيل المشترك له دلالات متعددة على معاني متعددة، فده مش إيقاع في الجهل، أنك أنت هتبقى عارف أنه هو المراد واحد من هذه الأربعة. أما إذا كان له معنى ظاهر ومعنى باطن فإنت هتعرف منين الباطن هتعرف منين الظاهر وهكذا. طيب، وأجاب المصنف بالنقض الإجمالي. يعني إيه النقض الإجمالي؟ أنا أقول هذا الكلام أصلا لا يستقيم. إزاي يا عم الشيخ؟ قال لك يجوز الخطاب بما يوجب الظنون الكاذبة. ربنا سبحانه وتعالى يجوز أن يخاطبك بأشياء توجب الأوهام الكاذبة. زي إيه؟ زي الآيات المهمة للتجسيم والتشبيه. الله سبحانه وتعالى يقول الرحمن على عرش استوى. كلمة استوى ديت وردت في القرآن الكريم، ثم استوى إلى السماء قصد إلى، وبعدين فقال الله سبحانه وتعالى فلما بلغ أشده واستوى يعني نضج. وبعدين عندنا سبحانه وتعالى يقول فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. يعني إيه معنى الكلام ده في استواء؟ هنا استواء هنا معناه على، واستقر يعني جلس يعني وقف فوق المكان يعني مستقر عليه. وهذه كلها أوهام كاذبة لا تستقيم بحال مع الله سبحانه وتعالى. يعني إيه ربنا سبحانه وتعالى لما قال لك الرحمن على عرش استوى، استوى هنا الله أعلم بمراده من ذلك. جميل. يبقى إذن ما تتوهمه أنت من أن المراد به العلو والارتفاع والاستقرار ده وهم كاذب. ربنا سبحانه وتعالى يخاطب بذلك عادي خالص، وتقع أنت في التشتيم والتشبيه، والله سبحانه وتعالى لا يريد منك ذلك. طيب، قال الله سبحانه وتعالى والله فوق أيديه، تمام. هل معنى الكلام ده إيه؟ اللفظ ها هنا معناه الظاهر إن فيه يد نزلت من السماء من عند الله سبحانه وتعالى، يد الله سبحانه وتعالى كانت نزلت من السماء كده موجودة فوق أيديهم في بيعة الحديبية. إن الذين يبيعونك إنما يبيعون الله، يد الله فوق أيديه. يعني إيه؟ يعني في إيد فوق الإيدين كده هو عمل كده. لا، هذا الكلام غير مراد، الله أعلم مراده من ذلك. دي معناها التأييد والمعونة والنصرة. قال الله سبحانه وتعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا ما قالوا بل يداهم مبسوطتان. اللفظ الظاهر إن اليهود قالوا أن يد الله مغلولة يعني مربوطة، غلت أيديهم ولعنوا ما قالوا بل يداهم مبسوطتان. مبسوطتان المعنى الظاهر بتاعنا عاملين كده هو، وليس المعنى المراد الظاهري هذا، بل المراد فيه قول الله سبحانه وتعالى ينفق كيف يشاء، تمام. والمراد بقول الله سبحانه وتعالى إن يد الله فوق أيديه فمعناها إيه؟ فمن نكت فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عهد عليه الله. يعني فإن الله سبحانه وتعالى عهدهم على ذلك، مش معناها إنه في إيد نزلت من السماء فوضع فوق أيديه. والواقعون في التشبيه والتجسيم واقعون في هذه الأوهام الكاذب. إن يقول لك فإذا إن يقول لك الرحمن على العرش استوى يسوي بينها وبين قول الله سبحانه وتعالى فإذا استويت أنت ومعك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. يقول لا، ده استواء. طب ده استواء مخلوق على مخلوق، والله تعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إزاي تسوي بين هذا وذلك؟ تمام؟ إزاي تسوي بين قول الله سبحانه وتعالى والله فوق أيديهم بإيد واحد وضعت فوق يد؟ هذا أهم كذب. جميل؟ فالإمام البيضاوي يقول لنا أن الله سبحانه وتعالى يخاطبك بما يوهم الظنون الكاذبة، زي الآيات المهمة للتشبيه والتجسيم، تمام؟ كالتجسيم وغيره مثل قوله تعالى الرحمن على عرش استوى ويد الله فوق أيديه، مع أنه ليس بإغواء إجماعا. يعني هذا الكلام لا يقصد الله عز وجل به الإغواء. الله عز وجل يقول والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فاتبعون ما تشابه منه. يجي الآيات مهمة تشبيه يقول لك يلا مواد الظاهر والمواد كده ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل وما يعلم تأويله إلا الله، تمام. مع أنه ليس بإغواء إجماعا فكذلك هذا، أي فكذلك ما أنزله الله سبحانه وتعالى من أوامر إلهية وأخر البيان عن وقت النزول، وللخصم أن يفرق بين هذه الأشياء. الإمام الإسلامي بعد كده بيقول لك، يقول لك والله الخصم ممكن يجي بعد كده يرد على هذا الكلام الذي قاله البيضاوي، يقول لك والله لا، في فارق بين ما تقوله وبين ما أستدل به. فإن هذه الأشياء اللي هي الرحمن على العرش استوى ويد الله فوق أيديهم قد قارنها دليل عقلي مرشد للصواب اللي هي إيه؟ اللي هي استحالة مشابهة الله لخلقه. استحالة مشابهة الله لخلقه هي الدليل العقلي اللي بيقول إنه الظاهر هنا غير مراد، وفي دليل نقلي ثاني ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، تمام؟ بخلاف تأخير البيان، وهذا الجواب لم يذكره الإمام بل ذكر شيئا آخر فيه ضعف، يعني هذا الجواب اللي هو الذي أجاب به قاضي نصر الدين البيضاوي اللي هو أن احتمالية أن يخاطبك الله سبحانه وتعالى بما يوجب الظنون الكاذبة لم يذكره الإمام الفخر الدين الرازي بل أجاب بجواب آخر فيه ضعف، تمام؟ طبعا لم يذكره لنا. طيب هنا أبو الحسين البصري استدل بدليل ثاني، قال لنا قيل كالخطاب، ماشي؟ يعني إيه كالخطاب؟ هنا قوله قيل تأخير البيان كالإغواء، قلنا كذلك موجب الظن، قيل كالخطاب بلغة لا تفهم، قلنا هذا يفيد غرضا إجماليا بخلاف الأول. قال لك والله الخطاب الذي لا يفهم، تمام، ممنوع، ربنا سبحانه لما أنزل علينا الكتاب أنزل علينا كتابا يفهم، فانت ازاي بتقول الكلام ده؟ بتقول لا انزل لنا مجملا، وممكن تاخير البيان عن وقت الخطاب ده معنى الكلام ده ان ربنا سبحانه وتعالى يخاطبنا بما لا يفهم. قال لك كالخطاب اي استدل من منع تاخير البيان عن الخطاب الذي ليس له ظاهر ايضا كالمشترك، والذي له ظاهر ولكن امتنع الاخذ به لاقترانه بدليل الاجمالي بان الخطاب بذلك لا يحصل المقصود به، لان المقصود بالخطاب التكليف، المقصود بالخطاب ان تعمل به، وطالما انت ما انتش فاهم انك انت تعمل به يبقى ده ممتنع على الله سبحانه وتعالى زي خطاب الخطاب ما تفهموش، ولكن امتنع الأخذ به. قال فامتنع وروده كالخطاب بلغة لا يفهمها السامع. وأجاب المصنف بالفرق، في فرق بين أن يخاطبك الله بما لا تفهمه وأن يخاطبك بالمجمل. الخطاب بما لا يفهمه السامع لا يفيد غرضا لا إجماليا ولا تفصيليا، عندما يخاطبك الله سبحانه وتعالى بما لا تفهمه وما لا تعقل معناه لا يفيد أي شيء أصلا، تمام؟ لكن حين يخاطبك الله سبحانه وتعالى بأمر مجمل فهو يريد منك أن تفعل، وزي إذا خطبك الله سبحانه وتعالى بأمر مشترك، إيه الفائدة التي تعود على السامع؟ إنه يستبشر بأمر الله سبحانه وتعالى، وإنه يستعد، وإنه هو هيعمل ويمتثل، يظهر الامتثال. أما الخطاب بما لا يفهم معناه، هل في إظهار امتثال؟ ما فيش في إظهار امتثال في أي حي خاص، وبالتالي في فارق بين أن يخطبك الله بما لا يفهم وبين أن يخطبك الله سبحانه وتعالى بمجمل ويتأخر فيه البيان. يقول وأجاب المصنف بالفرق، وهو أن الخطاب بما لا يفهمه السامع لا يفيد غرضا لا إجماليا ولا تفصيليا بخلاف الأول، وهو الخطاب المشترك ونحوه فإنه يفيد غرضا إجماليا. فإذا قال، يعني مثلا إذا قال الله تعالى ائتني بعين، أفاد الأمر بواحد من العيون فيتهيأ للعمل بعد البيان، وتظهر طاعته بالبشر وعصيانه بالكراهة. إيه اللي هيظهر؟ إنه هيستبشر لأمر الله سبحانه وتعالى وهيستعد للامتثال. طيب إذا كره أمر الله ظهر منه النعاس، تمام؟ وكذا إذا قال اقتلوا المشركين، ماشي، وقال أن هذا العام مخصوص، يعني ربنا سبحانه وتعالى إذا قال لك اقتلوا المشركين وأنت لا تعرف أن هذا العام مخصوص، إيه اللي هيعمله المؤمن؟ هيستعد ليقتل المشركين، جميل؟ فإذا بين له أن هذا العام مخصوص وهيتوقف والمخصوص به ناس معينين، جميل؟ إذن يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب. هنا انتهى الكلام عن تأخير البيان عن وقت الخطاب، ودخلنا في فرضية أخرى، هل يجوز أن يتأخر التبليغ عن وقت النزول؟ يعني إيه بقى؟ إن ربنا سبحانه وتعالى يخبرك بأمر مجمل ثم ينزل البيان ثم يتأخر الإبلاغ بالبيان إلى وقت الحاجة إلى العمل، هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ نعم يجوز. هنا بيقول قال تنبيه، يعني قال القاضي ناصر الدين البيضاوي تنبيه، يجوز تأخير التبليغ إلى وقت الحاجة. وقوله تعالى بلغ لا يوجب الفور، هنا البيضاوي بيعترض عليك يقول لك ممكن واحد يعترض عليك يقول لك يا أيها الرسول، قال الله عز وجل يا رسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. طب إيه؟ قال لك والله الأمر لا يوجب الفور. أقول المراد بالتنبيه ما نبه عليه، ما نبه عليه المذكور قبله بطريق الإجمال، يعني هنا بيقول لك إيه بطريق الإجمال كل اللي فات ده كان بيتكلم عن إيه؟ عن تأخير البيان عن وقت الحاجة وتأخير البيان عن وقت الخطاب. طيب هنا بيقول لك طب ما نحتمل افتراض تاني خالص، وهو إنه الخطاب نزل مجمل ونزل بعد منه خطاب البيان وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الناس البيان إلا لما جاء وقت الفعل. هل يجوز ذلك أو لا يجوز؟ آه يجوز، الإمام البيضاء يقول يجوز، وهو ها هنا كذلك. وحاصله أنه يجوز للرسول صلى الله عليه وسلم تأخير ما تبليغ ما أوحي إليه من الأحكام إلى وقت الحاجة إليها لآخر. لماذا؟ قال لأن نقطع بأنه لا استحالة فيه، لا حاجة، فيش حاجة. تمام، احنا بنقول انه تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وهو اصلا دلوقتي نزل البيان فعلا خلاص. امال ايه اللي حصل؟ اللي حصل انه لما جاء وقت الحاجة الرسول قال لهم اعملوا كذا. وعلى فكرة هذا واقع، ربنا سبحانه وتعالى قال لهم الحج اشهر معلومات، وقال لهم اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وقال لهم ولله على الناس حل البيت من أصطاع إليه سبيل. وبعدين لما جاء الحج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم خذوا عني مناسككم. فهذا واقع أصلا. يقول لأن نقطع بأنه لا استحالة فيه، عادي ما فيش حاجة، لأنه لا يتوقف على يعني على فرضية وقوعه، هل يتوقف عليه مانع؟ لا يتوقف عليه مانع. ولأنه يجوز أن يكون في التأخير مصلحة يعلمها الله سبحانه وتعالى، ممكن في مصلحة يعلمها الله سبحانه وتعالى. وقال قوم في ناس يعترضوا قالوا إيه لا يجوز. لماذا؟ لقوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. طيب هنا ده إيه الأمر بتاع بلغ؟ ده أمر يفيد الوجوب بالبلاغ. طب هل الأمر الذي يفيد الوجوب يفيد الفورية أو لا يفيد الفورية؟ لا، إحنا بنقول إنه لا يفيد الفورية. أجاب المصنف بأن الأمر لا يوجب الفور كما تقدم في باب الأمر والنهي. قال في المحصول وإن سلمنا أنه يفيد الأمر الفور يعني، وإن سلمنا أي أنه يفيد الفور، لكن المراد هو تبليغ القرآن، لأنه هو الذي يطلق عليه القول بأنه منزل. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إلي ما نزل إليك من ربك. طيب إيه اللي أنزل؟ القرآن. جميل. وذكره أيضا ابن الحاجب. ولك أن تقول يعني ممكن إحنا نعترض على اعتراض على كلام الإمام الفخر الدين الرازي ده. الإمام فخر الدين الرازي يقول لنا لا، ده المراد بما أنزل إليك من ربك، ما أنزل إليك من ربك اللي أنزل ده القرآن. طب ما هنا ممكن نفرق ما كده. طب إيش معنى أنت بتفرق بين القرآن وبين غيره من الأحكام؟ إيش معنى يعني؟ إيه الداعي للتفريق؟ يقول لك أن تقول أي فرق بين تبليغ القرآن وبين تبليغ غيره من الأحكام؟ وأيضا القرآن مشتمل على آيات تتضمن الأحكام، فإذا وجب تبليغه على الفور وجب تبليغ أحكامها، وإذا وجب ذلك وجب تبليغ الأحكام مطلقا إذ لا قائل بالفرق. يعني الإمام البيضاوي رضي الله تعالى عنه لما جه قال إيه؟ قال لنا بلغ ديت لا تفيد الفور. فجه الإمام الإسلامي بيقول لك خد بالك إن الكلمة ديت مش هتلاقيها عند الإمام فخر الدين الرازي، لأن الإمام فخر الدين الرازي بيقول لك سلمنا أنها تفيد الفور. طيب بعد ما سلمت يا إمام الرازي أنها تفيد الفور إيه اللي هيحصل؟ قال لك والله طيب بلغ ما أنزل إليك من ربك، ما أنزل ده معناه القرآن. طيب هنا نعترض على الإمام فخر الدين الرازي ونقول ما القرآن إيه الفرق بين القرآن وبين غيره؟ طب ما أنزل إليك من ربك، ما أنزل إليك من ربك ربنا أنزل له القرآن وأنزل له غير القرآن من الأحكام التي قد تأتي في غير القرآن. ربنا سبحانه وتعالى قد يبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأشياء ولا تذكر في القرآن. إيه الفرق بين إبلاغ ما أنزل إليه في القرآن وبين ما أنزل إليه في غير القرآن؟ هو مأمور بإبلاغ الأحكام جميعا للناس. إيه الفرق بين القرآن وبين غير القرآن؟ طيب سلمنا يا سيدي إن المأمور هو القرآن، المأمور بتبليغه هو القرآن. طب القرآن مشتمل على أحكام، يبقى يبلغ اللي ما فيهوش أحكام والأحكام اللي فيه أحكامها يبقى يبلغهاش. فإذا كلام القاضي الكلام الإمام فخر الدين الرازي هنا فيه نظر. تمام. يقول أيضا فالقرآن يشتمل على آيات ضمن الأحكام، فإذا وجب تبليغه على الفور وجب تبليغ أحكامه أيضا، فإذا وجب ذلك وجب تبليغ الأحكام مطلقا إذ لا قائل بالفرق. وهنا ينتهي الفصل الثاني من المجمل والبيان، الباب بتاع الإجمال والبيان. تكلمنا فيه الفصل الأول في المجمل، الثاني في المبين، وتكلمنا في مسائل البيان، مسألة البيان هي، والفصل القادم بإذن الله سبحانه وتعالى في المبين له اللي هو المكلف. تمام. وده إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى سنتناولها في لقاء قادم. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والنجاح والفلاح. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. تسألوش الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو إذا عجبكم، واكتبوا أسئلتكم في التعليقات لو عندكم أسئلة أجيب عنها بإذن الله سبحانه وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.